وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أول الأمر صلة الوالدين. المولى عز وجل أمرنا بعبادته ومن عظيم فعله عز وجل أن قرن بين عبادته وبين صلة أرحام الوالدين والأقربين، فقال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله امر ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قرن المولى عز وجل صله الارحام للوالدين والاقربين واليتامى والمساكين بعبادته وبالوالدين احسانا. لما الوالدين؟ لأنهما الأصل في الحياة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه سائل فيقول: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا تشرك بالله شيئا. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي آخر: أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم صلوات ربي وسلامه عليه بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لعظيم قدر الوالدين عند رب العالمين. ولذلك لما أتاه سائل يقول له: يا رسول الله، أيهما صحبته خير؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أبوك. من أحق فكانت أولى الناس برعايتك أنت، أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثة، أحق الناس برعايتك وبصحبتك في الدنيا. ولذلك الجنة لها باب عند أقدام الأمهات. بما؟ بطاعتهن بطاعة الله وبعدم إغضابهن أو إيذائهن أو غير ذلك مما يحذرنهن من فعله منك أنت. ولو ماتت هي فلا يأتي يوم تتمنى أنت الموت لها وهي كبيرة. فحذاري يا عبد الله، فكل أمر من أمور الدنيا سلف وهي والديك فما تفعله بوالديك مردود عليك في الكبر، فلا تتمنى لهما الموت حينما يكبرا مع انهما تمنوا لك الحياه واماتهم وانت صغير. فانت لم تعلم كم لمن طال به الزمان ورأى أبنانه أمام عينه وهم يروجون يوما ما ويقول في طيات نفسه ليته يشفى ومضى أمرض أنا. فلا تعلم أيها الجاهل المجهال أن أباك وأمك قال مثل ما قلت أنت، فبأي وزر فعلوه معك أو فعلاه معك أنت تمنى يا عباد الله. صلة الأرحام أولى شيء يفعله العبد في عيد الأضحى المبارك أن يصل رحمه. المولى عز وجل يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول قال صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي فوعزتي وجلالي، لأصلن من يصلها ولأقطعن من يقطعها. إنها الرحم قامت لما خلق المولى عز وجل الخلق، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم لما خلق المولى عز وجل الخلق قامت الرحم فقالت يا رب هذا ما قام العائد بك من القطيعة. فقال لها المولى عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك لك. ثم تلا قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض والحكمة، لعنه بأن طردهم من رحمته. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحم. إن الرحمة لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحم. بشؤم معصيته هو حجب المولى عز وجل رحمته على ان تنزل على عباده لان فيهم قاطع رحم، بل انه صلوات ربي وسلامه عليه يخبر فيقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة قاطع رحم، لن يدخل الجنة قاطع رحم. يأتي سؤال فيقول قائل وماذا أفعل وهم يقطعونني ويسيئون إلي ويفعلون ويفعلون؟ أقول ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه حينما جاءه سائل يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون انتهى الأجل، العمر انتهى، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. انتهى الأمر وحان الأجل، فلا عمل الدنيا للإنفاق ولا التصدق ولا لصلة الأرحام ولا لفعل الطاعات والخيرات والقربات. انتهى الأمر. فأيها العاقل اللبيب الكيس الفطن، اعلم ان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وعامل الناس بمثل ان تحب ان يعاملوك، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك، ولا تعاملهم بما يعاملوك به. فمن عصى الله فيه فأطع الله فيه، واعلم ان ما تفعله لله، وان يجازيك هو الله، وأن من يصرف عنك كيد الكائدين هو الله، ومن يصرف عنك مكر الماكرين هو الله، والذي يأخذ بيديك إلى ما فيه الخير هو الله. فافعل ما تفعله لله، فافعل ما تفعله لله، ولا تجعل للعبد فيه مصير حتى لا يرد عليه. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالفعل لا بد وأن يكون خالصا لله، والنفقة لا بد وأن تكون خالصة لله. واعلموا جميعا يا عباد الله أن ما منا من أحد إلا ويتمنى يوم القيامة أن لو تصدق بنصف تمرة، بنصف تمرة، أن جاء عليه يوم فتصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بينهم وبينه ضرشما، فينظر ايمن منه فلا يجد الا ما قدم، فينظر اشهد منه فلا يجد الا ما قدم، فينظر بين يديه تلقاء وجهه فلا يجد الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة، لعل هذه النصف تمرة تأتي يوم القيامة فتوضع في الميزان فتكون هذه سبب ثقل الميزان فتدخل أنت الجنة. بنصف تمرة لا أكثر ولا أقل، بنصف تمرة، بقول بالمعروف ونهي عن المنكر، بصلة للأرحام، بسجدة في جوف الليل، بمحافظة على الصلاة، ببر للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين، إنفاق في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله. وما منا لا ينفق ابتغاء مرضات الله، فمن لم يستطع ان ينفق المال فلينفق استغفار وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وتبجيل، فكل تكبيره صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تسبيحه صدقه، وكل تهليله صدقه، وكل استغفار مكتوب لك لا عليك. فالإنفاق لا يقتصر على المال، ولكن خوطب العباد بالإنفاق من المال لأنه شقيق الروح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك مقام. الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحات مع المال، وليس هو المال، صلاة، صيام، حج، عمرة، من استطاع إلى ذلك سبيلا، بر الوالدين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. كم من المدارس تعش وكم من المستشفيات فيها من المرضى من لا يستطيعون ان ياتوا بشريط برشام واحد بعلبة دواء واحدة. كم في المستشفيات من هؤلاء يتضرعون للملك الديان آلاء الليل وأطراف النهار أن يمد إليهم العون. فهل من عاقل كيس فطن يذهب إلى هؤلاء ليرفع عنهم المرض والبلاء وما هم فيه من أوجاع وفقر؟ لعل الله أن يأخذ بيديه إلى الجنة يوم القيامة. انفقوا في سبيل الله يتامى هنا وهناك، وما من حي الا وهو فيه يتيم او اكثر وفيه غني او اكثر. ووالله لو اخرج الاغنياء زكاة اموالهم كاملة ما رأيت في الشوارع فقيرا واحدا، ولكن وقدرت الانفس الشكر يتامى هنا وهناك، مساكين هنا وهناك، فقراء هنا وهناك، وترى الجار جنب الجار يدخل بما نص وطاه، وابن الجيران ينظر الى ما بين يديه ويشتهيه ولا او ينزل من سيارته ومعه ما قدر له المرضى عز وجل من الخيرات، والفقير يرقبه واليتيم ينظر اليه وهو لا يبالي فاصمه واعمى ابصاره. ترى هؤلاء ينظرون الى هنا رحمه الله الشيخ عبد الحميد إيشي، سمعتها منه منذ ما يقيد عن 30 عاما، حينما وصف الفقير حينما يمر على الجزار وينظر إلى الذبيحة ويقول إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. لا يستطيع أن يشتري اللحم فينظر إليه ويقول إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. والله ما احتاج الفقير إلى مثل هذا الضرب إلا بشح التقنية. والله ما قال الفقراء ما قالوا إلا بشح الأغنياء. فلو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم حقا ما وجدت في الشوارع والميادين فقيرا واحدا، يتيم هنا وهناك، مسكين هنا وهناك، وشح هنا وهناك، وانفاق هنا وهناك. فالكيس العاقل من تاجر مع مولاه وانفق ارتضاء مرضات الله. وما تنفقوا من خير فلانفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الى اقوال الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتتابعت الايات الى ان قال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقف الغني والفقير، مالك ما اكلت فافنيت، ما يقول يا رب اكتسبته من حلال وانفقته في مرضاتك وما امرتني به. هنيئا لهذا، هنيئا لهذا. ياتي اخر بالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، لا يستطيع الكلام. ختم الله على اقواله. اللسان اخلص بقدر الله، لا يستطيع الكلام. تشهد الجوارح على فعله من اين اكتسبه، فحين ذاك تفتي جامع اللسان فيقول العبد الهالك صحبة لهن وبعد عن الجوارح فعنهن كنت غاضب. سارع الى اكل الحرام، غش هذا وخدع هذا وباع ضميره للشيطان، فكان من الهالكين في الدنيا والاخره. نطق اللسان ونطقت الجوارح من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا كان النصب من الحرام فاين الانفاق؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لجم وسحب الى مسواه نار جهنم والعياذ بالله الا ان يتغمده مولاه برحمته. ما لك او عليه انفاق، لك او عليه. ان كان الانفاق باخلاص كان لك، وان كان رياء وسمعه كان عليك. انه الانفاق في سبيل الله. ونحن مقبلون على عيد الاضحى المبارك، فيه تذبح الاضاحي ويضحي بها المضحون. أضحية سمي باسمها عيد الأضحى، ذكرت لأن الأضاحي تذبح فيه. والأضحية ما سميت بالأضحية إلا لأنها تذبح في الضحى أي بعد صلاة في أيام التشريق من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وما سميت بأيام التشميق إلا لأن العرب كانوا يشرقون اللحوم أي ينشرونها نشرا حتى تلف، ثم يكمنونها حتى تنفس أياما وأسابيع يأكلون منها. إنه عيد الأضحى المبارك، يأتي معه ذبح الأضاحي. الأغنياء يضحون والفقراء ينتظرون، فلا تكن ايها المضحي سببا في ذل من ينتظر اللحم من العام الى العام، لا تكن سببا في اذلاله، بل كن سببا في اسعاده كما اسعدك المولى عز وجل فجعلك من الذين يفرحون ولا ينتصرون. فلو تخيلت انك من الذين ينتصرون لاكرمتهم اعلى اكرام، لانك تعلم ان الذي انعم عليك هو الله. عيد الاضحى وذبح الاضحيه فما حكمها وما حكمتها؟ لا وما موعد الذبح ومن اي الانواع تكون وكيف توزع الاضحيه اسئله واجابات كنت اود ان اجعلها بعد اللقاء ولكن كسائر عهدي كانت تحدث امورا تحجب بعض الكلمات بعد اللقاء فاثرت ان اذكرها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الامر الاضحيه تكون من الانعام الابل والبقر والجاموس اعزكم الله والمعز والغنم الابل تكون لخمس سنين وقد دخلت في السادسه والبقر والجاموس لعامين ودخل في السادسه والمعز لعام والطرف لسته اشهر هذا هو العمر حكمها سنه الا ابو حنيفه النعمان قال بانها واجبه اي من تركها مع القدره ياثم وهذا القول لم يقل به الا ابو حنيفه النعمان طيب الله صلاه حكمتها اي حكمه الذبح بما الذبح ابتداء بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم واحياء لسنه اهل الانبياء ابراهيم عليه السلام ووقوفا على قصه الفداء والابتداء وعمق الايمان وصدق الاباء والابناء في الابتداء وتوسعه على الفقراء في هذه المدينه الذبح لا يكون الا بعد صلاه العيد فصل لربك والحق ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه من ذبح قبل الصلاة فهي صدقة ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين فكانت أضحية ومن ذبح قبل الصلاة فهي صدقة كسائر الصدقات ما العقوبة التي تمنع الأضحية من أن تكون أضحية ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أربع العقاء البين عوارها والعرجاء البين عرجها والمريضة والكثيرة عوراء عرجاء مريضة هزيلة كثيرة لا تلقى قال ابن المهدي وهو من أئمة المذهب المالكي ابن عبد البر قال وهؤلاء الأربع لا يعلم عليهن خلاف عند جمهور أهل العلم قال ذلك ابن عبد البر في التمهيد والحديث رواه ابو داود في سننه من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضحيه العوراء البين عوارها والمريضه والكثيره التي لا تبقى عوراء كثيرة هزيلة هذه الأنواع لا تجزئ في الأضاحي فمن جاء فليأتي بخلاف ما ذكر كيف توزع الأضحية المولى عز وجل قال فخذوا منها وأطعموا بائس الفقير وقال فخذوا منها والقانع هو الذي يقنع بما اخذ والمعتر هو الذي يعترف على ما اخذ والبائس الفقير والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كلوا منها و والدخل وأطعمه. كلوا والدخل وأطعمه. فقال أهل العلم فتقاس على ثلاثة: طعام وإطعام وادخار. فقال منهم ثلث لصاحبها وثلث للأهل والأحبة وثلث للفقراء. هذا قول أهل العلم أو بعضهم. أما فعله صلوات ربي وسلامه عليه فكان بخلاف ذلك، كان بخلاف ذلك. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت حينما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله لقد فكن كريم كما تحب أن يكون معك الناس كرماء. من قولها فقلت اعطيها لحم دون شحم وان كانت صادقه فلعل الله ان يتقبل وان كانت كاذبه فما فعلناه لله ليس له استوصي بالفقير خيرا فان الذي اغناك هو الله والذي افقرك هو الله وهذا لحكمه لا يعلمها الا الله فاستوصوا ايها الاغنياء بالفقراء خيرا واستوصوا باولي الارحام واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله عباد الله نحن مقبلون على عيد الاضحى المبارك أوصيكم بصلة الأرحام بعد الصيام والصلاة في هذه الأيام بصلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله ومن كتب له أن يضحي فليكرم الفقراء والسائلين واليتامى والأقارب وليعلم بأنه كله مطلوب له أو عليه فالله